فيما كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وسنده حسن. إذا استودع شيئا. إذا استودع، أحسن الله إليكم، إن الله إذا استودع شيئا حفظه وسنده حسن. قوله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السماوات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيهم من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعلل. ثم مع كل هذا ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في الله أي في توحيده وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم ولا مستند من حجة صحيحة ولا كتاب مأثور صحيح. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي مضيء. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المجادلين في توحيد الله، اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الشرائع المطهرة، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه. ولهذا قال تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قوله: ومن يسلم وجهه لله إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول تعالى مخبرا عن من أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال: وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر، أو اتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر. نعم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا لا يعذبه، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم، وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي فيجزيهم عليه، إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: نمتعهم قليلا، أي في الدنيا، ثم نضطرهم، أي نلجئهم إلى عذاب غليظ أي فظيع. كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين أنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق لله وملك له. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، أي إذ قامت عليهم الحجة باعترافهم، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: لله ما في السماوات والأرض، أي هو خلقه وملكه، إن الله هو الغني الحميد، أي الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه الحميد، وكل شيء فقير إليه الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها. قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. قل في القرآن: قل الحمد لله، قل سبق الله، قل هو الله، قل في رسول الله أمر، يعني إنما أمر به شيء مما أمر الله به أن يقول كذا، ولا ندب أمر له صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر للأمة صلى الله عليه وسلم. أمرت علينا هذه الآية: قل الحمد لله. لا، مش الحمد لله، الحمد لله إذا تجددت لك نعمة، مش الآية دي فقط. كان الشيخ القرآن أقطع الآية وأقول الحمد لله، ولا إذا رأيت نعمة لا، لا، مجرد إخبار، إذا رأيت نعمة من نعم تقول الحمد لله على تلك النعمة. نعم. قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله، لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولجاء أمثالها مدادا، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلوم جر، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام، الطبري. وقال قتادة: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو كان شجر الأرض أقلاما والبحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقوله إن الله عزيز حكيم، أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. وقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة، الجميع هين عليه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله إن الله سميع بصير، أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. ولهذا قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقوله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يخبر تعالى أنه يولج الليل في النهار، يعني يأخذ منه في النهار فيطول ذلك ويقصر هذا، وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، قيل إلى غاية محدودة، وقيل إلى يوم القيامة، وقيل إلى يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح. ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي، رواه البخاري بنحوه ومسلم بنحوه أيضا. وقوله أن الله بما تعملون خبير، وقوله أن الله بما تعملون خبير كقولي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء. وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق، أي الموجود الحق الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل فإنه الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه، لأن كل ما في السماوات والأرض الجميع خلقه وعبيده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا بإذنه، ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك. ولهذا قال: وأن الله هو العلي الكبير، أي العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، فكل خاضع حقير بالنسبة إليه. ألم تر أن الفلك، قوله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. قوله تعالى: أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل به السفن لما جرت. ولهذا قال: ليريكم من آياته، أي من قدرته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم قال: وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالجبال والغمام، دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ثم قال: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. قال قتادة: قال مجاهد، أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل، وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هاهنا هو المتوسط في العمل، ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال، على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في الباهرات والآيات الباهرات في البحر. ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام، بالعمل التام والدؤوب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا، والحالة هذه والله أعلم. وقوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، فالختار هو الغدار، قاله مجاهد الحسن وقتالة الطبري وزيد بن أسلم: وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه. وقوله: كفور، أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة، حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قال ابن عباس الطبري: ومجاهد رواه عنه البخاري في صحيحه والضحاك وقتالة أنه فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعد من الشيطان إلا غرورا. قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها، فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك، علمته الملائكة الموكلون بذلك، ومن يشاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذا لو لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبهة ولا يعلم ما في الأرحام أيضا الشقاء والسعادة، هذا مما لا يعلمه أحد. أما الصنف تعلم الملائكة الذكر أو أنثى والبشر. أي نعم الآن. قال وهذه شبيهة بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. روى الإمام أحمد عن ابن عمر أنه خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. انفرد بإخراج البخاري. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت، قد قتالة أشياء استأثر الله بهن، فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار، وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث، فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا. الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا، ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود، وما هو، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أخير أم شر. ممكن يعرف الذكر والأنثى لكن ما يعرفش شقي أو سعيد، ولا يعرف العمر. ويعلم أشياء ويجهل كثير. يعلم ما في الأرحام العلم المحيط بهذه كل شيء. نعم. وقوله وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال قتادة أشياء استأثر الله بها، استأثر الله بهن، فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار، وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا، ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود، وما هو، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أخير أم شر، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت، لعلك الميت غدا، لعلك المصاب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض، أفي بحر أم بر أو سهل أم جبل أو جبل. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن مطر بن عكامس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. تفسير سورة السجدة. تفسير سورة السجدة وهي مكية. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. قد تقدم الإقلاب عمل. قال تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا كل سورة. نعم. وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا مرية أنه نزل بالرب العالمين. ثم قال تعالى مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي يتبعون الحق. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء، فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد تقدم الكلام على ذلك، وما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، القادر على كل شيء. فلا ولي لخلقه سواه، ولا شفيع إلا من بعد إذنه. أفلا تتذكرون، يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن الآية، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا. قال مجاهد وقتادة والضحاك النزول من الملك في مسيرة 500 عام النزول من الملك في مسيرة 500 عام وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. ولهذا قال تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة، أي المدبر لهذه الأمور، الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها، والعزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له الرقاب والعباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته. سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال زيد بن أسلم الذي أحسن كل شيء خلقه، قال أحسن خلق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخر. الذي أحسن خلق كل شيء، يعتبر هذه قراءة تانية، خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه نتكلم عن تفسير الوائل. أي نعم. الذي أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر تعالى خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان، فقال وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم لما خلقه من تراب خلقا سويا مستقيما، فنفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد، حيث قالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أئنا لفي خلق جديد، أي أئنا لنعود بعد تلك الحال، يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولهذا قال بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور ذكره البغوي قاله قتادة وغير واحد، وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل تسط يتناول منها حيث يشاء، الطبري. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: ثم إلى ربكم ترجعون، أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله عز وجل حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم، أي من الخجل، يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا هؤلاء يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدار الدنيا، نعمل صالحا إنا موقنون، قد أيقنا وتحققنا فيها وعدك، طيب أن وعدك حق ولقاءك حق. وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون بآيات الله ويخالفون رسله، كما قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال ها هنا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. طيب، أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. إنا نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة كما قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقوله: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما يقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بها، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا. نعم. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي عن اتباعها والانقياد لها كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة. قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، طيب يعني بذلك قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن يعني بذلك قيام الليل، عن أنس وعكرمة وقتادة وغيرهم والصلاة بين العشاءين، وعن أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: هو انتظار صلاة العتمة. وقال الضحاك: وصلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة، يدعون ربهم خوفا يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطعه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه ومن بين أهله وحبه من إلى صلاته. وحيه. نعم. عندنا وحيه. أهله وحيه. فيقول ربنا، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهلي إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. وهكذا رواه أبو داود وسنده جيد. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ خطيئتك، وصلاة الرجل في من جو في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم من في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن: أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين من جزاء بما كانوا يعملون. وروى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن تكون مثل مالي ملكي أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك: ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال رب فعلهم منزلة. قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه من كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولا نذيقنكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.

ثم لما بدلوا وحرفوا سلبوا ذلك المقام. أعوذ بالله من السلب بعد العطاء. سلبوا ذلك المقام وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا عمل صالحا ولا اعتقاد صحيحا. ولهذا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. قال قتادة: لما صبروا عن الدنيا، الطبري نحوه. وكذلك قال سفيان: هكذا كان هؤلاء، ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. قال وكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. وسئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة: يعني لا قوام له إلا به. عيش. وسئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة بنحوه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ألم تسمع قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، كما قال هنا: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من الاعتقادات والأعمال. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. هذا كلام ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. متفهمين؟ هنا ما صرحش يعني، قال وقال قال بعض العلماء. بحس كده عن الإمام ابن كثير والزاهر وابن القيم في بعض مصنفاتهم يتحاشون أن يذكرش الإسلام، اللهم إلا ابن القيم أنا عديته كده لحد البلد الرابع. لا هو يعني إيه قليل جدا يذكروه، لكن طبعا كان فيه خوف. ده أمر ما أنت تتخيل في الكتاب ده لحد المجلد الرابع كاتب هذا نقوى عن شيخي خمس مرات بس، وأحيانا يصرح أو يلمح. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق لكم وأخ لكم معوان، جربت هذا كله وقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولسان، فتن أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الأيمان. شيخ الله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى. قال تعالى: أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. يقول تعالى: أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ولهذا قال: يمشون في مساكنهم، أي هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها، كما قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ولهذا قال ها هنا: إن في ذلك لآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبرا ودلائل متظاهرة. أفلا يسمعون، أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم. وقوله تعالى: ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرسال الماء إما من السماء أو ما تحمله الأنهار وتنحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال: إلى الأرض الجرز، وهي التي لا نبات فيها، كما قال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي يبسا لا تنبت شيئا. وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز أرض مصر، وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز أرض مصر فقط، بل هي بعض المقصود، وإنا